فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم فاستجبنا له فكشفنا ما به Thank you. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين

Oh! لا إله إلا صدق الله العظيم.